القناة الرسمية لنشر صوتيات الشيخ محمد مزيان حفظه الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المساجد هي بيوت الله جل وعلا، وهي أحب البقاع إليه، أقيمت لعبادة الله جل وعلا وذكره. ولقد فضل ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة مساجد على المساجد كلها، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ولئن كان المسلمون ليتذكرون المسجد الحرام ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة والزيارة، أو بالتحدث عنهما كلما حلت مثل تلك المواسم، فإنه لا ينبغي لعباد الله المسلمين أن ينسوا المسجد الأقصى، ثالث المسجدين الذي فضل على جميع التي فضلت على جميع المساجد التي بنيت لله سبحانه وتعالى. كيف ينسى المسلمون المسجد الأقصى وهو ثاني مسجد وضع في الأرض؟ عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. متفق عليه. المسجد الأقصى عباد الله هو المسجد الذي بناه سليمان بن داود وجدده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان لما بنى بيت المقدس دعا الله خلالا 3. الحديث. وفي رواية أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بناء مسجد بيت المقدس سأل الله خلالا 3. فالشاهد في الحديث عباد الله أن سليمان بن داود عليهما السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى وجدد بناءه يا عباد الله. ولذلك فالمسجد الأقصى هو البناء الذي بناه سليمان عليه السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمسجد الأقصى هو اسم لجميع وهو اسم للمسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، وهو اسم لجميع ما دار عليه السور، فيشتمل على المسجد الذي في صدره وقبة الصخرة، وهذا هو الصحيح. فالمسجد الأقصى عباد الله لا يقتصر على البناء الموجود في صدر المسجد وهو المسجد القديم، وليس فقط هو مسجد قبة الصخرة، بل كل ما دار عليه السور، المسجد الذي في صدره ومسجد قبة الصخرة والفناء الذي داخل السور، كله من المسجد الأقصى عباد الله، كله من المسجد الأقصى. وكيف ينسى المسلمون المسجد الأقصى وهو أول قبلة للمسلمين؟ فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن تكون قبلته قبل البيت، متفق عليه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء يرغب ويسأل الله جل وعلا أن يحول قبلته من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمسجد الأقصى عباد الله هو أولى القبلتين وثالث المسجدين، ولا يقال ثالث الحرمين، لأن بيت المقدس ليس حرما باتفاق العلماء يا عباد الله. كيف ينسى المسلمون المسجد الأقصى وهو مسجد مبارك بارك الله فيه، بارك الله فيه ومن حوله من بركات الدين والدنيا، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومن بركات المسجد الأقصى عباد الله أن الصلاة فيه فاضلة مضاعفة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأتاه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطي اثنتان وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة. الثالثة وهي محل الشاهد عباد الله أن الصلاة في بيت المقدس فاضلة ومضاعفة الأجر، يصلي العبد فيه فيخرج منه كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب يا عباد الله. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى وتذاكرنا المسجدين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أيهما أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تفضل 4 صلوات فيه، أي في المسجد الأقصى. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. هذا يدل عباد الله على أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة تفضل على جميع المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وردت آثار أخرى قد لا تخلو من مقال تدل على أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة أو 1000 صلاة كمسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، والأمر يحتاج إلى تحقيق وليس هذا محله معاشر المسلمين، ولكن هذا يدل على فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى وأنها مضاعفة يا عباد الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات تخرجنا من الذنوب والخطيئات كيوم ولدتنا الأمهات. المسجد الأقصى عباد الله لا ينبغي للمسلمين أن ينسونه، وكيف ينسوه وهو مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، حادثة عظيمة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينساها المسلمون، وهي مرتبطة بهذا المسجد العظيم بالمسجد الأقصى يا عباد الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى يا عباد الله. وجاء في حديث الإسراء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدخلته فصليت فيه 2 ركعتين أي في المسجد الأقصى، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن، قال اخترت الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء. وهذا يدل عباد الله على أنه أسري به إلى المسجد الأقصى، بل وصلى بالأنبياء فيه عليه الصلاة والسلام، وعرج به من المسجد الأقصى إلى السماء عليه الصلاة والسلام. لا ينسى المسلمون المسجد الأقصى لأنه إحدى المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام وبيت والمسجد الأقصى. والحديث متفق عليه. لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للتقرب إلى الله جل وعلا فيه باعتبار فضيلته وشرفه إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ولهذا استحب المسلم استحب العلماء السفر إلى المسجد الأقصى لعبادة الله جل وعلا فيه بالصلاة والذكر والاعتكاف وغير ذلك عباد الله. وإن من فضائل المسجد الأقصى أن المسيح الدجال الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن فتنته لا يدخل المسجد الأقصى، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يلبث في الأرض 40 صباحا لا يترك موضعا من الأرض إلا كان فيه، قال: إلا 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد المقدس والطور. والحديث في الصحيحة عباد الله. أمة الإسلام، إنها فضائل عظيمة لهذا المسجد العظيم الذي فضله رب العزة والجلال، فضائل تدعو المسلم إلى أن يعظم المسجد الأقصى وأن لا ينساه، بل يتذكره في كل أوقاته، ويسعى إلى أن يكون فيه عابدا لله سبحانه وتعالى. ولكن الأمر الأخير قد حال بيننا وبينه، إخوان القردة والخنازير أعداء الإسلام اليهود عليهم من الله ما يستحقون، فقد حالوا بيننا وبين المسجد الأقصى، فليس لأحد من المسلمين أن يأتي المسجد كلما أراد، والله المستعان. فإنه لما فتح الله جل وعلا المسجد الأقصى على يد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه في 15 من الهجرة، استحوذ عليه الصليبيون مرة أخرى في الحروب الصليبية في أواخر القرن الخامس، ولقد استنقذه الله جل وعلا منهم على يد صلاح الدين الأيوبي في أواخر القرن السادس، وبقي كذلك حتى في مطلع القرن السابع رجع إلى النصارى، والله المستعان. ثم بعدها بسنوات يسيرة في القرن السابع رجع إلى المسلمين، وبقي عند المسلمين سنوات طويلة وقرون مديدة عباد الله، حتى في 87,300,000 استحوذ عليه اليهود، ولا يزال تحت أيديهم إلى يوم الناس هذا. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بتحريره من رجس اليهود، وأن يرجعه إلى الإسلام وأهله. عباد الله، إننا حينما نتذكر المسجد الأقصى ينبغي أن نتذكر أمرين مهمين. أما الأمر الأول عباد الله، فإن المسلم تحثه مثل هذه الفضائل التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أن سنة نبينا هي التي تحثنا على تذكر المسجد الأقصى، فلا ننساه أبدا عباد الله، فلا نحتاج إلى إعلام يذكرنا بالمسجد الأقصى أمة الإسلام، ونحن أمة الكتاب والسنة متمسكون بها، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن نكون عليه. إن الواجب علينا أننا نحن الذين نذكر الإعلام بأن يذكر بالمسجد الأقصى مرة بعد مرة، مذكرا بفضائله ومذكرا بأسباب شرعية حتى يعود إلى الإسلام وأهله عباد الله. فإن الإعلام اليوم لا يذكر بالمسجد الأقصى إلا إذا حلت النكبات على إخواننا الفلسطينيين، نسأل الله جل وعلا أن يكون لهم عونا ونصيرا، وليس هذا مسلك طيب عباد الله. ذكر بهذا، وذكر بالمسجد لما يكون أهل الإسلام من حوله بخير وعافية في غزة وغيرها معاشر المسلمين. إنها مصيبة عظيمة تدعونا إلى أن نتذكر المسجد الأقصى دائما، لأنها مصيبة دائمة منذ 87,300,000 لما استحوذ اليهود على المسجد ولا زال بأيديهم. هذا الذي يدعونا إلى أن نتذكر المسجد دائما عباد الله، ونسعى إلى أسباب شرعية لأجل أن نسترده من اليهود. وأما القضية الثانية فينبغي أن تعلموا جميعا أيها المسلمون أن المسجد الأقصى لن يرجع إلى المسلمين ولن يؤخذ من اليهود إلا بالقوة. احفظوا هذا أمة الإسلام، لا يؤخذ منهم إلا بالقوة، لا تنفع مفاوضات ولا ينفع معهم سلم ولا لجوء إلى مجلس الأمن ولا إلى الأمم المتحدة، إنما يؤخذ المسجد من أيديهم ويطهر من رجسهم بالقوة عباد الله. ولا قوة إلا بنصر من الله، ولا نصر من الله إلا بنصره أمة الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: وإن نصرنا لله لا يكون بالأقوال البراقة والخطب الرنانة التي تحول القضية، أي القضية الفلسطينية، إلى قضية سياسية، إلى قضية سياسية أو هزيمة مادية أو مشكلة إقليمية. والله إنها لمشكلة دينية إسلامية للعالم الإسلامي كله. انتهى كلامه، وصدق رحمه الله تبارك وتعالى. كم من المسلمين اليوم صير القضية قضية سياسية فقط؟ كم من المسلمين اليوم يستميل الناس لحبهم للمسجد الأقصى لأجل مصالحه من الأحزاب وغيرهم؟ كم من المسلمين اليوم يشيع في المسلمين بأن القضية مع اليهود إنما هي قضية أرض وإقليم فقط؟ كذبوا ورب العزة والجلال، إن القضية قضية دينية أمة الإسلام. فمتى أخلصنا العبادة لله وتمسكنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطنا، واستقمنا على شريعة ربنا، وأعددنا العدة المعنوية والحسية، وسعينا إلى قتال أعداء الإسلام رافعين راية لا إله إلا الله، عاد المسجد للمسلمين ونصر الله جل وعلا عباده المؤمنين. وهذا الذي يتمناه كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة. فإذا أردنا خيرا بأنفسنا ورجوعا للمسجد إلى أهل الإسلام، فعلينا أن نراقب أنفسنا، كل واحد على حسب مقدرته. فينبغي أن يفقه هذا جميع المسلمين حكاما ومحكومين، إذا أرادوا أن يعود المسجد الأقصى إلى المسلمين، إلى الإسلام وأهله. نسأل الله جل وعلا أن يطهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم رد المسجد الأقصى إلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه والمسلمين صلاة فيه قبل الممات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لا شك أن من الأمان الطيبة التي يتمناها كل مسلم غيور على دين الله جل وعلا أن يتحرر المسجد الأقصى من اليهود، وأن يطردوا منه ومن حوله، وأن تعود فلسطين إلى أهلها. هذا الذي يرجوه كل مسلم ويتمناه ويسعى إليه بكل ما استطاع من قوة، وأدنى شيء أن يدعو الله جل وعلا في كل أوقاته بظهر الغيب لإخوانه المسلمين المستضعفين في بيت المقدس، وإلى أن يرد الله جل وعلا بيت المقدس إلى المسلمين، إلى الإسلام وأهله. ولكن أمة الإسلام، إن الشيء الظاهر في المسلمين اليوم يخالف مثل هذه الأمان الطيبة. إننا يا عباد الله قد ركنا إلى اليهود وإلى أخلاقهم السافلة، ثم بعد ذلك نتمنى ونرجو من الله أن يرجع المسجد الأقصى وأن تتحرر فلسطين من أيديهم. إننا نحاول طرد أعدائنا من أرضنا يا عباد الله، ولكننا أسكناهم قلوبنا، فملنا إلى سافل أخلاقهم وإلى منحرف أفكارهم. إننا نحاول طرد أعدائنا من أرضنا، ويذهب رجال زعم بأنهم مستقبل أمتنا إلى أعداء الإسلام، ينهلون من أفكارهم فيرجعون إلى المسلمين فيقيئونها بينهم. إننا نتمنى أن يطرد أعداء الإسلام من أرضنا، وأن تسترد فلسطين فالمسجد الأقصى إلينا، ولكننا يا عباد الله نستقبل كل ما يأتينا من أعدائنا، منهم ملهيات مضلة ومن أشياء فاتنة والعياذ بالله، فإنه ما يليق بنا. ونحن نرجو ونتمنى أن يطرد الأعداء من أرضنا، وأن تعود الأرض إلى أهلها. مع هذه الأفعال المشينة التي تصدر من المسلمين، فإنه المسلك غير السليم، والهوة السحيقة بيننا وبين النصر، بيننا وبين النصر. عباد الله، الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وعدهم الله جل وعلا بالنصر، وعدهم الله سبحانه وتعالى بنصره العزيز. فمتى عدنا إلى ديننا وابتعدنا عمن حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. سئل عنهم صلى الله عليه وسلم من، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. وهذا هو حالنا اليوم، وتأمل في المسلمين اليوم، فنقول يا أمة الإسلام، إذا أردتم طرد أعداء الأمة من فلسطين وعودة المسجد الأقصى إلى المسلمين، فإياكم أن تتشبهوا بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وإياكم أن تقعوا في حبائلهم، بل استعدوا لهم بكل ما أوتيتم من قوة على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الضر والذل والهوان عن أمة الإسلام وعن إخواننا في فلسطين، ونسأل الله جل وعلا أن يرد الأرض إلى أهلها من أبناء الإسلام كما عادت مرات إليهم لما عادوا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الغاصبين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.